قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس ولدها محمد بن أبي بكر، فاستفتت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد ذي الحليفة وأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتين قرأ فيهما بالفاتحة في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم خرج إلى الصفا. وهو حديث طويل. لازم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من المدينة للحج، ووصف ذلك لنا في هذا الحديث. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لنا جابر في هذا الحديث: حج النبي صلى الله عليه وسلم. والحج أيها الإخوان لم يفرض إلا متأخرا، يعني ما فرض كالصلاة وكالصيام قبل ذلك. الحج ما فرض إلا في عام 60 أو في عام 9 من الهجرة، إما في عام 6 أو في عام 9، وأصح الأقوال أنه فرض في عام 9. فلما فرض في عام 9 الرسول لم يحج في ذلك العام، إنما أمر أبو بكر أن يحج بالناس أميرا على الحج، وأردف وراءه علي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة هناك في منى، وفيها قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأنه كان قبل ذلك يحج المسلم والكافر، أما من بعد في عام 10 لا يحج إلا المسلمون، ولا يجوز لأحد كافر أن يدخل إلى مكة أو يحج. ولأجل ذلك الرسول لم يحج في ذلك العام في عام 9، لأنه وأعلن هناك أنه لا يطوف بالبيت عريان من بعد هذه السنة، وأنه لا يحج كافر ولا مشرك. فلما جاء العام العاشر أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب أنه يريد الحج، فاجتمع في هذه المدينة الخلق الكثير، كل يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وكانت مناسبة يوم جمعة، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في هذا المسجد خطبة الجمعة، وقال لهم: من أراد أن يحرم بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يحرم بحج فليفعل، ومن أراد أن يحرم بعمرة وحج فليفعل. وهو الذي يسميه الفقهاء الأنساك الثلاث، فالذي يحرم بالعمرة فقط يسمى متمتعا، والذي يحرم بالحج فقط يسمى مفردا، والذي يحرم بالعمرة والحج معا يسمى قارنا. فالرسول خير الصحابة والمسلمين بين الأنساك الثلاث. ثم بعد ذلك الرسول بعدما صلى الظهر في هذا المسجد لخمس بقين من شهر ذي القعدة أربعا توجه إلى ذي الحليفة ووصلها قبل العصر، وصلى العصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين والظهر من يوم الأحد. لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليجتمع الناس. نعم، لأن هذه أول حجة يحجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة. والرسول الذين خرجوا معه كانوا يقدروا بمئة ألف، ومئة ألف لا يمكن أن يخرجوا في ساعة. نعم، ومنهم الرجل الكبير، ومنهم الكفيف، ومنهم المرأة، ومنهم غير ذلك، ومنهم الماشي، ومنهم الراكب. فلأجل ذلك، أما نحن إذا وصلنا إلى ذي الحليفة وكنا على طهارة فيكفي الإنسان خمس دقائق. نعم، إذا كان على طهارة ولابس ثياب الإحرام خمسة. فالرسول فعل ذلك. وفي أثناء ما كان الرسول يبيت بذي الحليفة حصلت قصة، وهذه القصة ما هي؟ أن أسماء بنت عميس، نعم، زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، خرجت وهي حامل من المدينة، وفي ذي الحليفة ولدت ولدها محمد بن أبي بكر، فاستفتت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سألت ماذا تفعل، لأن المرأة المسلمة تعلم إذا جاءها الحيض أو جاءها النفاس لا تصلي ولا تصوم. كل مرأة مسلمة تعرف هذا، إذا جاءها الحيض وجاءها النفاس لا تصلي ولا تصوم، فهل الحج كذلك؟ من يبين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها الرسول هذا الكلام: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فعلمنا من ذلك حكما شرعيا، أن المرأة إذا جاءها الحيض أو جاءها النفاس، الحيض والنفاس لا يمنعها أن تدخل في نسك العمرة أو في نسك الحج أو في نسك، حكمها حكم النساء الطاهرات، وتعمل جميع أعمال الحج وجميع أعمال العمرة، إلا أنها لا تطوف بالكعبة. الشيء الممنوع منه المرأة الحائض والمرأة النفساء. طب نعم، فتدخل إلى مكة وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار وتذبح كمان إذا حبت. نعم، لكن لا تطوف بالكعبة حتى تطوف. وهذا الكلام: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. ثم يقول لنا جابر أن الرسول صلى في مسجد ذي الحليفة وقد حصل خلاف بين الأئمة بماذا أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وحصل خلاف في هذا, وأصح الأقوال أن الرسول كان قارنا قرن بين العمرة والحج, ولكن هو ساق الهدي لأنه ساق من هنا إبل وشعرها وقلدها. وأما الصحابة برضو في الرسول خيرهم بين الأنساك الثلاث, فقال من أراد أن يحرم بعمرة فليفعل, ومن أراد أن يحرم بحج, وكان أكثر الصحابة أحرموا بالحج يعني 95%. وممن أحرم بالعمرة عائشة رضي الله تعالى عنها, وممن أحرم بالعمرة والحج يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب, نعم, وطلحة بن عبيد الله, وكانوا أقل قليلين. ثم بعد ذلك يقول لنا جابر أن الرسول أهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ هي كلمة لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك يعني يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة, وأداوم على طاعتك, وألبي دعوة نبيك إبراهيم إذ قال الله تعالى عنه وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل. ولبيك اللهم لبيك ولا إله إلا الله محمد رسول الله, ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. معنى لا يعني لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله, لبيك ذلك يا ربي أنا متوجه إليك وأدعوك وحدك وأستغيث بك وحدك وألتجئ إليك في الشدائد وحدك وأذبح لك وأنذر لك. ولا يصح لمسلم نعم يحج نعم فيدعو غير الله أو يستغيث بغيره أو يلتجئ إلى غيره في شرعه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يقول يا رسول الله أغثني نعم أو ارزقني أو اشفي مريضي أو رد غائبي, هذا لا ينبغي, هذا يطلب من الرب سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب له, وقال عن الصحابة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولكن مع الأسف الشديد نحن نسمع بعض الناس يعني يفعل مثل هذه الأشياء, ويوجد في بعض البلاد الإسلامية قبور يطاف بها كما يطاف ببيت الله الحرام, ولا ينكر ولا أحد يقول هذا منكر أو شرك أو ما. لا يطاف ببيت في الدنيا إلا بالكعبة. ولأجل ذلك كان عمر بن الخطاب يقول للحجر الأسود والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أن الرسول قبلك من نحن ليش نقبل الحجر, مو عشان عند الكعبة, لأن الرسول لما اعتمر وحج قبله فنحن نقبله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم, والرسول قال لتأخذوا عني مناسككم. فلا يجوز لمسلم أن يفعل مثل هذه الأشياء فيدعو غير الله أو يستغيث بغيره أو يذبح لغيره كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية, يؤتى بالبقر وبشياه وينذر لغير الله. النذر لا يكون إلا لله, نعم يوفون بالنذر, وقال من نذر أن يطيع الله فلا يطيع. وفي هناك نذر مكروه مثلا واحد حتى للرب سبحانه وتعالى, نعم واحد يقول يا ربي إن تشفي مريضي أنا أتصدق بكذا وكذا, هذا مكروه, لكن إذا حصل لازم عليه, ليه؟ لأن جاء في الحديث إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به مال البخيل, فلا ينبغي مثل هذه الأشياء. أما النذر واحد يقول لله علي أن أصلي 10 ركعات هذا ممدوح, ولله علي في هذه الأيام أن أذهب إلى مكة معتمر, لله علي نذر, ما يقول إن يعني انت ساي كده انا اساي كده, هذا ما هو ادب مع الرب سبحانه وتعالى ابدا. ثم بعد ذلك هذه التلبيه تستمر, والرجل اذا احرم بالعمره او بالحج يعني يلزم ان يتجرد من ثيابه, فلا يلبس ثياب مثل ثيابنا هذا, لا ثوب ولا قميص ولا غير ذلك, ولا يغطي راسه لا بعمه ولا بغتره ولا بطاخيه ولا بغير ذلك, وكذلك لا يلبس سراويل, وليلبس نعلين, والنعل كل ما يلبس في الرجلين وهو غير ساتر للكعبين, اي نعل لا يستر هذا المكان فليلبسه المحرم, سواء كان من جلد وسواء كان مخروز وسواء كان مخيطا ام غير ذلك. يعني ايش الذي ما اذا الايه الذي نسميها الكندره او الجزمه الذي تستر الكعبين, اما الكندره الكشف له ان يلبسها المحرم, وفرض لو كان ما عنده فلوس وهذا فله ان يلبس كذلك الجزمه ولا يقطعها أسفل الكعبين, لأن الرسول بعد ذلك في عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل الكعبين, أما هنا في المدينة قال يقطعهما. وقاعدة علمية دائما يؤخذ من آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, كذلك لا يصيد صيدا بريا, لا يصيد غزال ولا حمام ولا طائر ما دامه في الإحرام, وكذلك لا يقطع الشجر الذي في مكة الذي أنبته الله, فلا يجوز للحجاج إذا جاءوا إلى منى وإلى إلى منى